مالك رحمه الله تعالى الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن حسين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. كان صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. وتبوك كانت متى؟ كانت ايه؟ ها؟ كان كم؟ 9. تقول يا جماعة ها؟ 8. ها؟ خلي واحد تأجل كلمة تانك ونوديها فوق ولا نزلها تحت. ها؟ 6. اما اقول لك ها؟ خلي واحد طلعها فوق شوية كمان. ها؟ 11. ما في واحد يقول سنة 11؟ هذا يا اخواننا للأسف أن لم ندرس السيرة النبوية. ونحن في الواقع ألزم ما يكون علينا دراسة السيرة، تاريخ، تشريع، آداب، تاريخ أمة، كل ما تريد سنة عملية لا تجد سنة عملية كالسيرة أبدا. ونفكر ها عزمتم على إنها سنة كم؟ 9. طيب الحمد لله هذه أقرب شوية أحسن من غيرها. سنة 7 كان عمرة القضية، سنة 8 فتح مكة، سنة 9 تبوك، سنة 10 ايش؟ حدث الوضع موزعة، ما في بطالة ولا في سكون أبدا، حركة. سبحان الله العظيم، في 3 في 2 بدر، وفي 3 أحد، وفي 4 الأحزاب، وفي 5 أو في 4 الأحزاب تشمل هذه لا هذه بل المصطلق 2، ما كانش فيه سكوت. في 6 عمرة الايش؟ الحديبية. في 7 عمرة القضية. 8 فتح مكة. 9 تبوك. سبحان الله العظيم. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر لنا في فتح ايش؟ في غزوة تبوك. طيب ما في قبل هذا في اسفار اخرى؟ ما كانش فيه قصر صلاة قبلها؟ لكن مالك رضي الله تعالى عنه يختار اواخر الامور، يختار غزوة تبوك لأنها سنة 9، وكذلك كان في سنة 10 في فتح مكة. لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وصلى ماذا قال؟ ها؟ أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. قالها قبل إيش؟ قبل الحج. إذا القصر موجود. وهنا يخبرنا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر. لم يبين لنا جمع تقديم ولا جمع تأخير، ولم يقدم لنا مالك موضوع قصر الصلاة. القصر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، والجمع مختلف فيه، ينازع فيه أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله ينازع في الجمع في غير المناسك، ويقول الجمع الذي جاء جمعا صوريا. والجمع الصوري هو أن يؤخر الإنسان فريضة الوقت الأول إلى أواخر وقتها، ويقدم فريضة الوقت الثاني إلى أوائل وقتها، فيصلي كلتا الفريضتين في وقتهما، الأولى في آخر وقتها والثانية في إيش؟ في أول وقتها، فيتجاوران. هذا القصر الجمع الصوري جاء في حق المستحاضة، وكانت تغتسل غسلا واحدا للصلاتين، ولكن في الصلاة لم يرد أبدا. ولما كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده قاعدة، الزيادة على النص نسخ كما يقول، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، وجاء في حق الصلوات إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا فلا تخرج عن أوقاتها، فإذا أخذناها نخرجها بأحاديث آحاد، فتكون أحاديث الآحاد قاضية على المتواتر. وهذا ينازع فيه، وخالفه في ذلك صاحباه محمد وأبو يوسف. ثم يقولون إذا كان الجمع المراد جمعا صوريا، وعلى الإنسان أن يتحرى آخر هذا وأول تلك، هل هذا بسهولة ولا في مشقة؟ لما شق عليه. اذا قصر الصلاة انما جاء لرفع الجناح لرفع الحرج وبالتالي الجمع. وعلى هذا يكون الراجح رأي الجمهور ان المراد بالجمع هو الجمع الحقيقي، تقديم الثانية مع الاولى في اول وقتها او تأخير الاولى مع الثانية بعد دخول وقتها. وبعض العلماء يفضل او يرجح جمع التأخير، لانك ان اخرت الظهر الى مع العصر وقمت بعد دخول العصر تصلي الظهر، كان وقتها دخل وفات ولا لا؟ دخل وفات. والعصر دخل وقتها ولا لا؟ دخل وقتها. فكأنك تصلي الظهر بعد فوات وقتها، وهذا يقع لمن فاته الوقت حاضرا وهو مقيم، بخلاف ما لو تقدم العصر عن وقتها. ما عندنا صورة تقديم وقت عن وقت، لكن عندنا صلاة وقت بعد خروج وقتها وهو قضاء الفوائد. ولذا كان البعض يستحب ان يكون الجمع جمع تأخير، ولكن وجدنا السنة فيها الصورتان جمع التقديم وجمع التأخير وفي يوم واحد، في يوم واحد فعله صلى الله عليه وسلم وهو يوم عرفة. في النهار ماذا فعل؟ قدم العصر مع ايش؟ مع الظهر. وفي الليل ماذا فعل؟ اخر المغرب مع العشاء. فجمع الامرين معا التقديم والتأخير. وهل نفعل هذا نحن ايضا؟ يقول الظهر والعصر نقدم والمغرب والعشاء نؤخر؟ لا، ما دام الجمع شرع تخفيفا على المسافر من حل وارتحال ونزول وطلوع، قالوا يترك لظروفه، كما جاء حديث زيد بن ثابت انه صلى الله عليه وسلم كان بحسب ظروف السفر، اذا زالت الشمس عليه وهو نازل في منزله للقيلولة او للغدا في الضحى او الفطور او شيء، واراد ان يرحل بعد زوال الشمس، حينما زالت الشمس دخل وقت الظهر ولا لا؟ يصليها ويقدم معها العصر. واذا كان يمضي في الطريق وزالت الشمس عليه وهو يمشي لا ينزل في اول الوقت، يؤخر الظهر الى العصر. فاذا نزلت القيلولة وقبل العصر تغدى، واذا دخل وقت العصر صلى الظهر ثم صلى العصر، وهكذا المغرب والعشاء. اذا نزل وهو في منزله وغربت الشمس وحضر وقت المغرب صلاها وصلى العشاء معها، واذا كان على ظهر سير وغربت الشمس وهو سائر خلى المركب تمشي ويؤخر المغرب الى العشاء حينما ينزل للعشاء وللمبيت. اذا التقديم والتأخير بحسب ظروف من؟ المسافر. وهكذا انت في سيارتك ويستغرقها ليس تحت امرك، حسب ظروفك. ان جاء وقت الصلاة الاولى وانتم على الارض ونازلين وتبغى تمشي وقت طويل، قدم الثانية مع الاولى. واذا كان المشي ماشي والمسير متواصل ما توقف السيارة من اجلك، او جميع الركاب ما هم موقفين، او ان ظروف الوقت والجو والهوى كما يقولون والبيئة والنهار ظروف السفر انسب لها ان نواصل، ما في مانع نؤخر التي نحن فيها. وكما قالوا الاربع الصلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء صلاتان مشتركتان في الوقت. وعودا على بدء الصلاة الوسطى، هناك من يقول الصبح هي الصلاة الوسطى لان الظهر والعصر اثنتان معا يشتركان في وقت، والمغرب والعشاء اثنتان معا يشتركان في وقت، والصبح وحيدة وسطى لا يشترك معها غيرها، لا تتقدم ولا تتأخر. اذا الصبح لا تجمع مع غيرها ولا تجمع مع العشاء، من دحين ونستريح وللاخره مع الظهر والمدى واسع؟ لا. اذا الجمع من حيث هو جمع حقيقي وجمع صوري، والجمع الصوري عند الامام ابي حنيفه رحمه الله، والجمع الحقيقي عنده في المناسك وعند الجمهور في جميع السفر، ويجوز تقديما ويجوز تاخيرا بحسب ظروف المسافر. فكان صلى الله عليه وسلم في حديث زيد هنا يجمع بين الظهر والعصر. ياتي مالك بعد هذا في الاثر الذي بعده ويضيف اليها المغرب والعشاء، ولكن لم يذكر لنا تقديم ولا تاخير، ولكن جاءت في النصوص الاخرى انها بحسب ظروف المسافر. نعم.